بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وصلنا إلى قصة أهل الكهف وأنوار الكهف. هذه القصة عجيبة من جميع جوانبها. تعالوا إخوتي في الله، أحبتي في الله، لنأتي بالقصة على وجهها كما ذكرها الله لنا في سورة الكهف. قال الله جل جلاله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. البداية، إنهم فتية. فتية، فتيان، الفتوة، رجال. كلمة فتى يعني شاب، شاب، شاب في عز شبابه، لا تقتضي مدحا ولا ذما، ولكن الصوفية وغيرهم أضافوا إليها أشياء، فجعلوا الفتى، حتى أنهم جعلوا منزلة اسمها منزلة الفتوة. الفتوة، خلينا ناخدها بقى على المدح. قالوا إيه ابن القيم اللي قال الكلام ده؟ قال ابن القيم رحمه الله: قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. الفتى، الفتوة، هو الرجل البطل الذي يجمع المروءة وحسن الخلق. فتوة شباب، ودايما الشباب هم عدة الأمة، ودايما الشباب هم عدة الأمة، هم زاد الأمة، هم المستقبل. شوف في قصة أصحاب الأخدود، الساحر كان في من كان قبلكم ملك، وكان للملك ساحر، فلما كبر قال: ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. الساحر لما كبر قال له: هات لي بقى فتى، غلام صغير، أعلمه السحر ينفعك. دايما هم الوقود او الزاد اللي بيعتمد عليه، اللي بيحمل هم الأمة، اللي بينصر الأمة، الفتيان. وخصوصا الفتيان اللي فيهم طبع الفتوة، راجل بطل، قوي، شجاع، آماله عريضة وهمته عالية، ويريد مراد الرب جل جلاله. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الإيمان هو الأصل العظيم اللي بيبنى عليه كل شيء. الإيمان قال إيه؟ لقد عشنا برهة من الدهر، يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن. اللي هي نزلت الأمانة، يعني الإيمان، في جذر قلوب الرجال، الإيمان. ونقصد بالإيمان أعمال الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. العمل اعتقاد في القلب وعمل بهذا الاعتقاد، عمل بهذا الاعتقاد. إنهم فتية رجال أقوياء شباب آمنوا بربهم، نزل الإيمان في جذر قلوبهم وزدناهم هدى. مهمة جدا قضية وزدناهم. عليك البداية وعليه التمام. أول خطوة عليك وبعد كده الزيادة من ربنا. عليك البداية وعليه التمام. آمنوا وزدناهم، قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ربنا جل جلاله ديك برضو لازم تعرفها عن ربنا الكريم. ربنا كريم قوي، كرمه لا تتخطاه الآمال. مهما بلغت آمالك ربنا أكرم وربنا أعظم وربنا يعطي أكثر. قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، حين يريد الزيادة بيزيد. لا، الآية الجميلة اللي تعجبني جدا بتبهرني في قول الله عز وجل ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن تعمل بس حسنة حاجة جميلة وربنا هيجملها لك، هيزودها حسن، هيزودها جمال، هيحليها في عينك. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الزيادة الجميلة ديك تيجي منين؟ تيجي من تقديرك للنعمة، انك تقدر نعمة ربنا عليك. لما ربنا ينعم عليك بنعمة ولو صغيرة ولو قليلة انت تحبها وتعجب بيها وتشكر ربنا عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا يحب من عبده إن عبده يقدر نعم ربنا عليه، لأن الزيادة من ربنا جل جلاله. قال سبحانه وتعالى وسنزيد المحسنين. سنزيد المحسنين، اللي بيحسن استقبال نعمة ربنا عليه ربنا بيزيده بيزيده ويعطيه. قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة وزيادة. هؤلاء آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ربنا سبحانه وتعالى لما شاف الشباب دول أمنوا زادهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في طاعة الله. الشاب اللي نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله ربنا بيحبه ويزيده هداية ويزيده طاعة ويزيده حب للطاعة ويزيده توفيق للطاعة. ربنا بيحب الشاب اللي نشأ بيحب الطاعة. عشان نعرف قصة أصحاب الكهف وسر أصحاب الكهف إنهم شباب بيحبوا ربنا. شباب بيحبوا ربنا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وربطنا على قلوبهم. أيها الإخوة، القلوب تتقلب. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه، ولكن يثبت الله من يشاء بما شاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقيم القلوب، هو الذي يزيغ القلوب، والقلوب متقلبة بصفة دائمة. قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ده أسباب تقليب القلوب. عايزين ننظر للناس اللي هو ماشي على الصراط المستقيم وعمال يقوم ويقع ويقوم ويقع ويمشي ويرجع ويتقدم ويرجع، ايه السبب؟ ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد بيقول ايه: حذاري حذاري من امرين، حذاري حذاري من امرين: ان ترد الامر لاول وهله فتعاقب بتقليب القلب. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وحذاري من أن تؤخر واجب الوقت عن أول وقته فتعاقب بالتثبيط عن فعله. قال سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى حذاري حذاري من هذين الأمرين. الأمر الأول أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب. ربنا قال كده: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هي خطورة أول مرة، ودي محتاجة وقفة بقى، خليها في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.